قلبي زين وينن وين انت يا سيد قلبي زين وينن وين انت اللي شوفتك من حالي وين انت اللي شوفتك من الله انك في عذابي تفنن عز الله انك في عذابي تفنن خليتني بين الرجا والمبان خليتني بين الرجا مال الجروح اللي في قلبي دي ولن وعدك يعذبني وقربك غنات وعدك يعذبني وقربك غنات ما حصل وصلك تراني تعذبت وانت السبب يا ابو عيوننا عسل وانت السبب وعيونك النعسان تراني تعذبت وانت السبب وعيونك النعسان وانت السبب وعيونك النعسان ما تدري انك في مصيري تمكن واتلفت روحي يا شبيه المهاد واتلفت روحي يا شبيه المهاد ليتك معي يا نور عيني تجمل قبل الرحيل وقبل وقت الفوات قبل الرحيل وقبل وقت الفوات وين انت يلي شوفتك من حياتي